ويعني المعصية أهون من الشرك، وإن كان كل منهما ما دام الشرك أصغر لا يخرج من الملة أن كله يعني لا يخلي صاحبه في النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.